الحمد لله جدا لننزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص علينا فاوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رفع حجة وأتم الحج ويعفى الله بما يمكنه وكره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح أبواب رحمته للمسلمين بين آونة وأخرى، ومن أكبر ومن أوسع أبواب رحمات الله عز وجل هذا الشهر الكريم الذي أظلنا. اللهم أظلنا بضد عبدك يوم لا ضد إلا ضده، وتقبل منا صلاتنا وقيامنا ودعاءنا وعبادتنا، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، واجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وانظر إلينا نظرة رضا كما وعدتنا يا أكرم الأكرمين، ومن ألطف من اللطفين. أيها الأخ المسلم الكريم، الصوم عبادة عجيبة، فهو الكلمة أصلا من ناحية اللغة صام الدابة يعني سكنت، إذا قال الإنسان العربي يقول صامت الدابة أي سكنت وتوقفت مكانها، يعني في حالة من السكون والهدوء العقلي. صامت الشمس في كبد السماء أي توقفت، فكأن المصطلح اللغوي يقترب من المصطلح الشرعي. فالصيام عبارة عن سكينة حتى للإنسان المنحرف، إذا جاء ذكر إنسان أمامه وهو أصلا متعود هذا الإنسان على الغيبة والنميمة، يقول يا أخي حرام نحن في رمضان، يا شيخ حرام نحن في نهار رمضان، يا أخي حرام نحن صائمون. إذا هذه السكينة التي جعلت هذا الإنسان الذي تعود 11 شهرا على الغيبة والإسهال وأنه يستسل النميمة أو خوف الأعراض، تجد في نهار رمضان في حالة من السكون والهدوء كالمصطلح اللغوي تماما. لكن مسألة الصيام قد نفهمها على غير مدلولها، يعني قضية الامتناع عن الطعام والشراب هذه هي كل ما لنا في الصيام أو عند الكثيرين إلا ما رحم ربي أنه فهم الصوم فهما صادقا. أولا، تستطيع أن تشبه الاثنى عشر شهرا طوال العام بأبناء نبي الله يعقوب لما قال يوسف إني رأيت 11 كوكبا، فكأن من 11 كوكب 11 شهر إلى شعبان يمثلون أبناء يعقوب 11، ورمضان يمثل يوسف في أمرين. الأمر الأول أن مكانة يوسف عند أبيه تختلف تماما عن مكانة 11 أخا، مع انهم ابناء لاب واحد، والقلب لا سلطان عليه الا خالقه، ولله المثل الاعلى. رمضان بالنسبه لله عز وجل كيوسف بالنسبه لاخوته، لان الحسن فيه باضعاف امثاله والخير فيه باضعاف امثاله، والله عز وجل ينادي والملائكة تنادي في بداية الشهر الكريم ومن فجر هذا اليوم، نادت الملائكة وما سمعنا، ألا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. المشابهة الثانية والمشاكلة الثانية ما بين يوسف ورمضان أن نبي الله يعقوب لما جاء أبناؤه من مصر وكان قد يطلق عيناه من الحزن على فقده لابنه الأسير الحبيب، فلما فقد بصره نظر إلى قمصان أبنائه الأحد عشر ما ارتد بصره، لكن ما ارتد بصره إلا عندما يعني ألقي على وجهه قميص يوسف، فكأنما الإنسان يعني يعمى عن الحق وعن الاستقامة وعن قول الصدق وعن أن يكون في معية الله عز وجل إلا عندما يلقى عليه قميص هذا الشهر الكريم فيرتد بصيرا يرى الحقائق، فتجد بدلا من أن يصلي ركعتين فقط في المسجد في الأحد عشر الماضية شهرا الماضية تجد يصلي الصلوات الخمس، وبدلا من أن كان لا يقوم من الليل لا قليل ولا كثير ويكتفي بصلاة العشاء وربما ترك صلاة الوتر، تجد في رمضان عنده همة أن يصلي صلاة الصيام أو صلاة التراويح، ربما يصلي الرجل بجزء أو بجزئين أو بثلاثة، وإذا علت همته في العشر الأواخر فيصلي بثلاثة أجزاء ويحضر صلاة التهجد ويفتح الجمعة الذي أغلق من أحد عشر شهرا. تجد هذا الإنسان له من يعني من صناعة الخير ومن سهولة الخير ومن يسر الخير أنه استطاع بفضل الله، وهذه حكمة الصوم الجليلة، أنه امتنع في نهار رمضان عن المباحات من الأمور، عن الحلال من الأمور، عما شرع الله له من طعام وشراب ومعاشرة، فإذا به في هذا اليوم منذ الفجر إلى غروب الشمس يمتنع عن الشيء المباح. هذه المدرسة العظيمة أن يأتي الإنسان بعد 30 يوما يكتشف أن في نفسه قوة وطاقة هائلة استطاع بها أن يكبح هواه وجماع نفسه أن يمتنع عن المباح، عندئذ يستطيع بعد رمضان أن يمتنع عن الحرام، لأنه إن كانت فيه المقدرة الروحية والنفسية أن يمتنع عما أباحه الله فمن باب أولى أن يمتنع بعد رمضان إن شاء الله رب العالمين عما حرم الله سبحانه وتعالى. تعالى اللهم اجعلنا من الذين تبت عليه في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اما انواع الصوم فقد تستطيع تقسيمها انت الى اصناف ثلاثه، هناك صوم الروح وهناك صوم العقل وهناك صوم الجوارح. صيام الجوارح كلنا نعرفه، أن أمتنع عن الطعام والشراب والمعاشرة منذ فجر يوم رمضان إلى غروب الشمس، هذا أمر معروف عند الجميع، وما عقد الفقه الإسلامي إلا لما بعد الناس عن حقيقة الإسلام. ونبدأ في الأسئلة تجاه رمضان، الأسئلة العجيبة المتكررة على مدى نصف قرن، يعني عايش كثير من الدعاة والفقهاء والعلماء الدعوة، هل الحقنة حقنة الوريد تفطر أم لا تفطر؟ هل حقنة العظم تفطر؟ هل قطرة العين كذا؟ هل نقطة الأذن؟ هل أسئلة مكررة ومعادة؟ سبحان الله، افتح الفضائيات أو الإذاعات أو الصحف أو الملحق، ما يسمى بالملحق الديني في بعض الصحف، أسئلة مكررة ومعادة، ما سأل واحد أبدا كيف أنصر دين الله في رمضان؟ كيف أحفظ هم الإسلام في رمضان؟ كيف أؤدي شيئا ينفع الاسلام والمسلمين في رمضان؟ ويسال عن اشياء سبحان الله في كل عام يكرر نفس القضيه، الحامل والمرضع تسال نفس السؤال، المراه التي كان عليها ايام ودخل عليها رمضان وما ليس هناك اسئله، لماذا؟ لان همه المسلمين ما زالت في حدها الادنى، في حدها الادنى. الصحابه كما قلت لكم من قبل ما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم الا بضعه اسئله، يعني سبحان الله لا تربو ولا تزيد عن عدد اصابع اليدين والرجلين. اما نحن كل اسبوع تقريبا اجد من يسالني 10 اسئله و20 سؤال و30 سؤال، وسبحان الله وكثره الاسئله يبدو تقسي القلب لا ادري او لا ادري، لاننا بعيدين تمام البعد عن علم دين الله سبحانه وتعالى. نحن اذا كنا مهندسين فنعلم عن الهندسه كل شيء، محامين نعلم عن القانون كل شيء، في الطب نعلم اذا كنا اطباء نعلم في الطب كل شيء، اما في الدين رغم اننا لا نعلم نفتي، هذه مصيبه اخرى. يعني رغم عدم العلم نتصدر جميعا بالإسلام، مع أن العلماء يقولون أن الحد الأدنى من علوم الشريعة يجب أن يتعلم الإنسان مثلا أمور العبادات، كيف يتوضأ الوضوء الصحيح. وأنت إذا جلست مع 10 من أصدقائك في العمل أو بعد صلاة العصر كله يا فلان كيف تتوضأ، سوف أكثر من سؤالك يا فلان بعد هذا العمر تأتي وتقول لي كيف أتوضأ، أنا رجل رأيت أبي يفتح كذا. وإذا توضأ أمامك ورآه أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي قال ما هذا لا يحسن الوضوء، فإن صلى هذا أمر المصلين أمر إلى رجوعه، سيد من يركع ورأسه إلى أعلى، ومن يركع ورأسه إلى أسفل، ومن يركع ورأسه عدل، ومن ظهره منحني، ومن ظهره مرتفع إلى الأمام سبحان الله، ومن يضع يديه على ركبتيه، ومن يضع يديه سبحان الله. لماذا؟ لأننا ما طرحنا أبواب العلماء لنتعلم، لا، نحن لا نسأل العلماء إلا للمجادلة أو لإظهار أننا نفهم أو إظهار أننا نعلم. وقوب على ألسنة الناس يقول لك كل الناس يؤخذ منها ويرد إلا رسول الله. نعم، من الذي يأخذ ومن الذي يرد؟ إذا قال العالم كلاما عالم آخر مثله يستطيع أن يرد أو يقبل، أما عوام الناس لا يردون ولا يقبلون. هناك مذاهب يطيعون فيها علماء، قال العالم أو الآية أو غيره إذا قال رأيا، لو قال لهم أن الشمس تشرق من الغرب قالوا نعم سبحان الله. لكننا سبحان الله يعني أهل السنة والجماعة ومن أولى الناس باتباع العلماء الذين ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشد الناس خلافا على علمائهم هم أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يقرنا من غفلتنا وأن يجعلنا نجتمع مرة أخرى حول علمائنا اتقاط لنتعلم منهم. اللهم فقهنا وعلمنا ما جهلنا ونسرنا ما نسينا وعلى العالم. إذن الإنسان الحد الأدنى للعلوم الشرعية عنده يجب أن يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يقوم، ما هي مقتضيات الصيام، ما هي مكروهاته، ما هي مندوباته، ما هي مستحباته، ما هي أركانه، ما هي واجباته، كيف أصلح الخلل. هكذا أيضا في الزكاة، عندي بنايات أو عمارات ما زكاتها، عندي أسر ما زكاتها، عندي أموال سائلة ما زكاتها. زكاة الأموال أو المهن الحرة للأطباء والمهندسين والمحامين والشركات من مثل هذه، هل الأصول الثابتة عليها زكاة أم لا؟ الزروع والثمار الأنعام التي الذين عندهم مزارع لتربية الدواجن أو البقر أو الجاموس أو الغنم أو الإبل أو غير ذلك، هذا هو الحد الأدنى لأن يصير الإنسان مسلما. يعني سبحان الله، أنت يا أخي إذا ذهبت إلى بلد لدراسة ابنك فيها تسأل أول عن عملة البلد، ما عملتهم، كيف يأخذون، ما الجو والصحف عندهم، كيف يتعاملون، أي لغة يتحدثون، ما طباع القوم، لأنك تريد أن تفهم ابنك بكل المعلومات قبل أن يسافر. وأنت مسؤول عن إيجاد الإسلام في حركة في حياتك، ولكن يجب أن يقوم هذا على أساس علمي. هذه يعني وإن كانت يعني ليست في صميم موضوع الأنواع الصيام ولكنها مهمة، ونحن في بداية هذا الشهر الكريم. ثم نعود إلى أنواع الصيام الثلاثة. صيام الجوارح معلوم أن أمتنع عن الطعام والشراب، لكن يؤذيني كثيرا أن أرى بعض المدخنين، اللهم عافهم يا رب وتب عليهم يا رب وكرههم في هذا الأمر يا رب العالمين، يعني أسأل الله أن يقتنعوا أنه حرام. أول ما يفطر يدخل إلى معدته وإلى جوفه وإلى صدره أسوأ ما يستطيع. يا أخي والله أنا أرى أن المدخن سوف تتعلق زوجته وأبنائه الصغار والكبار برقبته يوم القيامة على الأذى الذي يؤذيهم به في يعني في مسألة التدخين هذه، سواء من أمراض أو رائحة كريهة أو غير ذلك، لأن الإسلام قاعدة فيه لا ضرر ولا ضرار. وإن كان المدخن غنيا فهو مبذر، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإن كان فقيرا فهو سفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. حتى إنني أفتي دائما وأقول الفقير المدخن أنا لا أعطيه زكاة المال مالا، وإنما آتي بأبنائه بالبدائل بطعام بلباس بشيء من هذا. لكن لو أعطيت المدخن الفقير من زكاة مالي وإذا تيقنت أنه مدخن سوف أعطيه بما يشتري به ما حرم الله سبحانه وتعالى. يعني حقيقة الأمر يعني فقير وقليل أدب، يعني سبحان الله يعني يضيع ماله، يعني صار الغني قد يتصرف في ماله وهو ليس ماله، ليس هذا المال الذي عند الغني ولا عند الفقير، ليست الأموال وأمواله، الأموال والأهلول والأبدان والأجساد إنما هي لله سبحانه وتعالى. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فرب العباد قد اشترى من قبل واشترى هذه بفعل الماضي، أي تم الشراء وتم البيع بأن لهم الجنة. هكذا قال رب العباد عز وجل، يعني نحن بعنا أموالنا وأجسادنا التي أعطاها لنا رب العباد لله عز وجل، فلا نملك منها شيئا، فلا يجب أن نتصرف فيها، لأن الله بعد أن بعنا له أجسادنا التي خلقها لنا وأموالنا التي رزقها لنا باعها بعناها له، ثم الله عز وجل استأمننا عليه ووضعها عندنا أمانة. هل تستطيع أنت بعد أن أضع عندك أمانة أن تتصرف فيها إلا بما يريد صاحب الأمانة وصاحبها؟ الصيام أنواع الصيام، صيام الجوارح وعرفنا، هناك صيام الروح. صيام الروح هو قصر الأمل، مصيبتنا جميعا طول الأمل. سيد الإنسان تقول يا فلان متى تنتهي عن الربا والتعامل بالربا؟ ان شاء الله رب العالمين هي اخر صفقه، صفقه قادمه ان شاء الله سوف تنتهي عن الربا. ومتى هذه الصفقه يا فلان؟ العام القادم. يعني تحارب الله ورسوله عاما كاملا، يعني عندك مقدره لمحاربه الله ورسوله عاما كاملا. يا اخي الصحابه عندما قال رب العباد لهم عن الخمر فاجتنبوه اراقوا قبورهم في شوارع المدينه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول ربا أضعف ربا العباس بن عبد المطلب عمر. فحسب في كتب السير كانت أرباع أموال العباس تدر عليه كل يوم 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار يوميا تدخل ربا في حسابات، اذا سميت بالمعنى الحديث يعني في حسابات العباس بن عبد المطلب. وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، اي الغى كل هذه الفوائد التي تسمى في عصر الحديث وهي بطبيعه الامر خسائر، سبحان الله الغى كل هذه الاموال الربا التي كانت للعباس عند الناس عندما كان يطردهم بالربا، والربا كان عمليه سائده في الجاهليه حتى قال المجرمون وقالوا انما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا هو الاصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم اول ما وضع ربا العباس الغاه، يعني الغى كل الفوائد التي كانت للعباس عند المقترضين. ما سمعنا ان العباس صار قال يا رسول الله خير، يعني ابني نصفها واعطيني نصفها، طيب 10%، طيب 15%، طيب 20%، ابدا ما سمعنا ان العباس قال راضيا. تعال انت الان الى واحد يقترض من بنك او يعني يعمل في بنك ربوي وتقول له مالك حرام، كيف يعني تحرمون علينا يا اخي الدفاع، مال الدين ومال البنوك؟ يقول يا اخي الدين عندما حدثناه من كل شيء ضاع منا كل شيء واحتقرنا كل شيء وصار سرابل الامم ينظرون الينا باحتقار، سبحان الله. هذه النتيجه، قال ربنا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، سبحان الله، ما اذن الله بحرب منه ومن رسوله ضد احد الا في هذا الامر وفي امر محاربه اولياء الله العلماء. يعني من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب، وقال الشافعي ان لم يكن العلماء من اولياء الله فلا ولي لله من الامر. في هذين الامرين فقط الله عز وجل أدنى بالحرب. هل نستطيع نحن أن نحارب الله؟ وذا كلما رأيت في بلاد الإسلام بنكا جديدا يتعامل بالربا أقول سبحان الله، واسع المسلمون دائرة الخمر، واسع الجرح، لا إله إلا الله. آخي نحن لا نستطيع أن نحارب شرابنا الأمر، هل نحارب الله ورسوله؟ فيا أخي الإسلام، إن كنت تراب أو تقترض بالربا أو تقرض بالربا أو تتعامل بالربا، لتكن هذه وقفة في رمضان حتى لا تكون من الذين يحاربون والعياذ بالله الله ورسوله، ويحاربهم الله ورسوله، والله غالب على امره. فصيام الروح هو قصر الامل. بمعنى قصر الامل يعني ليس معنى هذا ان لا اخصص، لا اخصص، ولكن اضع في ذهني سبحان الله انني عندما ياتي الليل اقول ربما لا ابيت الى الصباح، فاتوب عن كل شيء، اقول ان شاء الله رب العالمين انا في هذه الليله اتوب الى الله عز وجل في الصباح، سوف اسحب مالي من البنك بيرول واضعه في بنك يتعامل بنيرب الله، هناك لجنه شرعيه تتحمل الفتية عني وتتحمل التبعية عني حتى لا ارسل على على اولادي وعلى زوجتي وعلى نفسي مالا حراما، ثم بعد ذلك لا اريد ان احارب الله ورسوله. هكذا ان كنت تريد، هذا هو قصر الابد، ان تقول انا لا داعي لان اؤخر صلاه الوتر، انا اصلي صلاه الوتر. كان عمر يصلي الوتر اخر الليل، وكان ابو بكر يصلي الوتر اول الليل، فساله النبي صلى الله عليه وسلم، سالهما النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لم توتر اول الليل؟ قال اخاف الا اصليه، يعني انام فلا تذكر راسي فلا اصليه. وانت يا عمر لم توتر اخر الليل؟ قال عودت نفسي على هذا يا رسول الله. قال يا ابا بكر اخذت بالحزم، ويا عمر اخذت بالعزم، يعني اباح فعل ابي بكر واباح فعل عمر، لكن في امر اخر لم يبح لهما. راى ابا بكر عندما يقرا ويصلي ويقرا بصوت منخفض حتى لا كان يسمعه احد منفردا، وعمر كان عندما يصلي بصوت جهوري. يقول يا ابا بكر لم تخفض صوتك؟ يقول اسمعت من ناديت يا رسول الله. انظر للالم، اسمعت من ناديت يا رسول الله. وانت يا عمر لم ترفع صوتك؟ قال اوقظ الوسام، نعم اوقظ الوسام واطرد الشيطان. قال يا ابا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. قال العلماء اراد ان يخرجهما من مراد انفسهما الى مراد الله ورسوله. يعني اذا العباده ليست من عندك ومن عندي، لا، العباده توقيفيه، لها قياس، لها مقياس، لا تعبد الله على مزاجك انت. لا يا اخي، بعض الناس ياتون فخر الجبل انه عنده مصنع من مصانع الابغيض او مصنع من مصانع الملابس، يخرج زكاه ماله ملابس. يعني من قال لك ان زكاه المال ملابس؟ يعني من قال لك ان الفقير يحتاج الى هذا الكذب؟ أم أنت أنك لا تريد أن تدفع مالك؟ يخرج من المصنع مواد غذائية بقدر الله؟ زكاة المال مالك، من الذي قال لك ذلك؟ يجب أن تتعلم أن تجد بنادا عالم وتقول له كيف أزكي عن مالك؟ كيف أقوم صياما صحيحا؟ لا سبحان الله، يا أخي أنت تأتي بمحاسب للضرائب أو محاسب الشركة ويقول له أريد أن تحسب لي أرباح الشركة وخسائر الشركة وأن تعمل لي دراسة جدوى، وده الذي نبيك الخبرة لتعمل لك دراسة جدوى عن مشروع الفلاني، وتتعب وتسهر وتسافر وتكد وترسم وتخطط وتنظف. أليس في الآخرة والدين في حاجة إلى هذا التخطيط وهذا التنظيم؟ فصيام الروح قصر الأبد، لا يقول الأبد، لأن أسامة رضي الله عنه الحب بن الحب، أسامة بن زيد رضي الله عنه تسمى الحب بن الحب، كان يحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشتري ناقة، اشترى ناقة، ناقة صغيرة. قال ما هذه يا أسامة؟ قال اشتريتها لشهرين يا رسول الله، يعني هذه الناقة اشتريتها على بالقسط على دفعتين. قال الرسول ألا تعجبون من أسامة؟ إن أسامة لطويل الأمد. الرسول يربي أسامة في القصر، ليس معنى هذا أن طبعا أدخل الفلسفة والفكر خارج المسجد الآن، أنا يعني أعيدك بالله سبحانه وتعالى من الغيبة أن تمتاز للشيخ ولا غير الشيخ. يا أخي أقول كلام عجيب، أسامة هذا كان يعيش أيام الرسول، أن نحن نعيش أيام شارور وأيام المجولين. يا أخي الإسلام والإسلام، الدين هو الدين، القرآن والقرآن، السنة هي السنة، الحلال والحلال والحرام والحرام، لا الحلال حلال إلى يوم القيامة، والحرام حرام إلى يوم القيامة، لا يأتي إنسان مهما أوتي من العلم أن يحل حراما أو يحرم حلالا أبدا. الفتية نعم تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، لكن يأمر الحلال حلالا والحرام حراما، هذه القواعد. لكن الرسول يربي صحابته بأسلوب آخر. ولما رأى رضي الله أسامة كان الناس يحبونه كثيرا، فكان يزورونه لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهذبت عتبة باب أسامة من كثرة الزوار، العتبة عتبة الباب زالت سبحان الله تهذبت، فأراد أسامة أن يعيدها، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع يا أسامة؟ قال أعيد بناء عتبة داري يا رسول الله. قال الامر اعجب من هذا يا اسامة. هل تربية خاصة؟ هؤلاء هم الدفعة الاولى، هؤلاء هم متفوقون. لا نقول انك تصنع مثل ما صنع اسامة، لكن يعني يقول الرسول مثلا لتعب مثلا لما اراد ان يتصدق بماله كله قال لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لم يبح له هذا. قال بنصف المال يا رسول الله؟ قال لا يصح. قال بثلث المال يا رسول الله؟ قال والثلث كثير، لان تدع ورقتك اغنياء خير لك من ان تدع قرائفك فهو الحاجة. فبعد ان سمع سعد هذه الحجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق على البنات بتسع من البنات سبحان الله، فقال صدقت يا رسول الله بما قلت سبحان الله. اذا يعني هذا يعني كل انسان له تربية وله اسلوب شكل في التعامل، حتى ابنائك في البيت ليس كل الابناء على طريقة واحد، هذا ياتي للترغيب وهذا ياتي للترهيب، هذا ياتي للكلمة الطيبة وهذا ياتي سبحان الله، رغم انهم من بطن واحد من ام واحد او من اب واحد لكن الملكات مختلفة. الله ربنا على موائد كرمك يا رب العالمين. هذا النوع الاول من صوم الروح، ان يقصر امله، يعني دائما عندما تضيق بك الامور سبحان الله الاخره قادمه والكتاب قادم ان شاء الله يرتفع الامر باذن الله رب العالمين. ثم صوم العقل. صوم العقل هو ان الانسان يعصي الهوى، يعني كلما اراد الهوى ان يعني يدفعك الى شيء كن ضد هواك، واعلم ان الهوى يرضيك موارد السهلكة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يا اخوة المسلمون، هذه الخطبة الطيبة الثانية في هذا الشهر الكريم لا تخرج يعني كما قال لنا علماؤنا اضرب في كل غنيمة بسهل، يعني اجعل لك من كل باب خير خذ شيء. يعني رأيت أناسا مثلا يعني يتبرعون ليتامى، لا تنسى نفسك من هذا، خذ هذا الموضوع ولو بقليل. رأيت ناس يفرجون كروباتنا، خذ في هذه المسألة. رأيت باب يفتح لك في صلة رحم، سارع وصل الرحم. رأيت الناس يذهبون لداخل الميت، اذهب معهم. حتى قال ابن عمر لما سمع الحديث ان من سار في جنازة وصلى عليها وصلى حتى تدفن كان له في الجنة خيراطان احدهما كجبل احد. فعاد ابن عمر الى ام المؤمنين عائشة، قال يا ام المؤمنين احقا ما سمعت؟ قالت وما سمعت يا ابن عمر؟ قال هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سار في جنازه وصلى عليها وانتظر حتى تدفن له قراطان في الجنه اخلوهما سيد الاحد؟ قالت سمعت هذا من رسول الله ابن عمر. قلب ابن عمر كفيه وقال كم من قراريط ضيعناها. يعني هو حريص على قراريط الاخره. انت عندما تدفع يقول لك مثلا يعني في دبي من 30 سنه كان المتر بنصف درهم مثلا يعني او القدر، لا حول ولا قوة الا بالله. وصورنا سبحان الله وتعالى. القصارى عند الصحابة شيء وعند اهل الدنيا شيء اخر. كانت الدنيا عندهم وسيلة لا غاية، مزرعة للآخرة، قصرة، ممر، معبر، اعبروها ولا تعبروها. ولذلك اذكركم واذكر نفسي بقصة روح الله سيدنا عيسى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبالاعادة لرسالة سيدنا عيسى يسير مع احد مريديه، فجاء عيسى عليه السلام وصديقه وقال له خذ هذه الدراهم واشتري بيت لنا ثلاث ارغفه ربما نرزق ببيت ياكل معنا. وطعن جاء ذهب هذا المريد امام الحواري لعيسى، اشترى الارغفه الثلاثه على يديه. طبعا زمان ما كان فيه لا اكياس ولا على عقائد يعني ملونة نحن فيها، ورغم ذلك أبناؤنا في حالة من الضيق وزوجاتنا في حالة من الضيق ورجالنا في حالة من الضيق، وليس هناك شكر على الألسنة. نحمد الله على فضل الله وعلى نعمه. يعني لو خفض هذا التكليف شيئا قليلا لما احتملنا، لأن صارت الرفاهية قاعدة من قرائح شوشنة. فإن النعمة لا تدوم، النعمة لا تدوم، واشكروا نعمة الله بتقييدها، قيدوا النعمة بحسن الله. يا إخوة والله نحن مغمورين في نعم عجيبة. هناك ناس يعني يبيتون في العراق، يبيتون في الصيام، هناك ناس يبيتون في قلق، يعني أبناؤنا في العراق وأبناؤنا في فلسطين، اللهم أمنهم من خوف يا رب العالمين، وأعد إليه البلاد أمنة مطمئنة. يعني نحن في أمن وفي نعمة، نحمد الله على نعم الله. عاد الرجل وعلى يده ثلاثة أرجل، وقف عيسى يصلي. الرجل وقف خلف ظهر عيسى وأكل رغيفا. بعد أن انتهى عيسى من الصلاة قال هذا الطعام، جاء رجل الرغيفين قال له أما كانوا ثلاثة؟ قال لا والله يا نبي الله ما كان إلا رغيفين. سبحان الله. وفي ناس الكذب عندهم صناعة، يعني يكذب في قليل أمر كثير. سبحان الله. من غير سبب يكذب، ولماذا تكذب؟ لا تكذب. سبحان الله. المهم قال عيسى لا داعي للطعام، تعالى نريد أن نعبر النهر إلى الناحية الأخرى. قال يا روح الله نعبر دون سفينة أو قارب أو مركب؟ قال تعالى سم بالله، سمى عيسى ربه ومعه صديق أنت كذلك، وسار على الماء كما تسير على اليابسة، عبر إلى الطريق الآخر ولم ترتل أقدامه. قال رب يا سبحان الله ما هذا الذي رأيت؟ قال عيسى بحق الآية التي رأيت، من أكل الرغيف؟ قال والله ما كان إلا ثلاثة إلا رغيفين يا نبي الله. خلاص في انسان عنده الكبر، وهذه موجوده في بيوتك، الكبر هو الذي يصد عن الحق. سكت عيسى، راى قطيعا من هداه، نادى على الرجل جاء الى روح الله عيسى، ذبحه وسلخه ثم قال له قم باذن الله. وقف الغزال على ارض، الضبي على ارض. قال رجاء سبحان الله ما هذه الايه التي رايت؟ قال بحق الايه التي رايت، من اكل الرغيف؟ قال والله ما كان الا رغيفين. خلاص دخل في سكه الكذب. سار به عيسى فراوا في الارض ثلاث قطع من ذهب، ثلاث سبائك ذهب بكياسه النبوه وبصائح الرساله. قال عيسى سبيكه لي وسبيكه لك وسبيكه لمن اكل الرغيف. قال انا لا حول ولا قوه عند المطعم وعند المغنم. سبحان الله كذاب وقتل وعيد ومحارب كل شيء المهم يكسب. وهذه الدنيا. قال عيسى كلها لك، فتركه وسار، لان عيسى يرى ان هذا لا يصح، لان يكون مريدا او تلميذا. هناك ناس لا يستطيع العلم، نسال الله ان يجعلنا من الذين يصح بهم العلم ويؤيهم العلم يا رب، علمنا ما جهلنا يا رب العالمين. خرج على هذا الانسان ثلاثة من اللصوص قتلوه واخذوا ما معه. قال احد اللصوص ليذهب واحد منا لان ياتي لنا بطعام، ذهب الاسلام الاخران نيتهم السيئه. قال عندما ياتي هذا نقتله ونقتل الكنز هذا علينا نحن الاثنين، ولا داعي لشريكنا الثالث. وشريكهم الثالث نفس السوء، نفس المدرسه، مدرسه الانحراف. قال اضع ثم في الطعام. القصه عجيبه والله سبحان الله، يعني دائما نذكر بها الاخوه لكي يدرك حقيقه الدنيا. اضع ثم الطعام، ياكل الطعام وياخذ الكنز منفرده. عاد الرجل اول مره قتلاه ثم اكل الطعام، ثم عمل عمله مات. مر عيسى في اليوم الثاني على اربعه من الجثث، جثث صاحبه وجثث الفوق الثلاثه. قال هكذا تصنع الدنيا لاهلها، تعبروها ولا تعمروها، والا لما رايت هذا الصراع في العالم، وهذا الصراع بين اخ واخيه، والصراع بين الاسره والاسره، والصراع بين المطلق والمطلقه او المحاكم والقضاء يستجيرون بالله من كثره القضايا. يقول احد وزراء العدل في دوله الاسلاميه نظرنا في الموسم الماضي سبحان الله في 6 مليون قضيه، 6 مليون قضيه في 6 اشهر، يعني المتقاضين فيها 12 مليونا، كل واحد من الضارب والمظلوم او رفع القضيه والقصف سبحان الله وراءه 4 أو 5، يعني في 50-60 مليون كاره الاخوان سبحان الله. لك ان تتخيل وفي المحكمه حيث يسكن الشيطان، فسبحان الله والقاضي البشر يقضي باوراق الامانه، وربما يستدعي الامر ان ياتي المحامي او غيره لشاهد الزور او غير ذلك، فنذكر في مصيبه يعني الذنوب تاتي تباعا. هكذا الدنيا تصنع باهلها، اعبروها ولا تعمروها. لعل هذه القصة مهمة في رمضان أن تكون الدنيا وسيلة وليس غاية. اللهم احفظ لنا منك بالفضل بالسعادة بإجمعين. إجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، فتبرك عن بعده تبركا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. إجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اخذ لنا فيه منك بخاتمة السعادة بإجمعين. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وأقمهم وأقمنا على طريقك يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عقوفا، ملتئمين إليك أخذ الكرام عليك. قومنا إذا وجدنا، أعدنا إذا استقمنا، كن لنا حيثما كنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اقسم لنا منك بخاتمة السعادة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. ولا تضيقوا بهذا الامتحان بامتحان طيب، وسر الخياط مع الأحباب الميدان عسى رب العباد أن يعومنا جميعا برحمته. وإن شاء الله رب العالمين اليوم تبدأ في دبي أعمال جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حيث المحاضرون كثر بفضل الله من خيرة أهل العلم والعلماء. يعني هذه الأنوار الرجال والنساء على يعني نملك هذه القاعات، سواء للرجال في غرفة التجارة والصناعة كما وضح في الجداول الموجودة، محاضرات مهمة، والنساء في جمعية منطقة المرأة بجوار مستشفى دبي للأخوات أيضا دلوقتي تبدأ الساعة 9. فيصلي الإنسان قريبا إن أمكن يعني من هذه الأماكن، وتحضر هذه المحاضرات المهمة. ولذلك أقول بداية عودة الأمة إلى طريقها السليم أن تلتف مرة أخرى حول علمائها حتى تقف فيها الجنة. اللهم أيقظ ذمتنا يا رب العالمين. قولا ثلاثة أرحمكم الله أرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نتفق على بعض المحاور الهامة مع بداية رمضان حتى لا ينسى المسلم في غمرة الحياة بعض النقاط التي تبدو بسيطة لكنها هامة. أولا، يجوز عند كثير من الفقهاء أن ينوى الإنسان في أول ليلة في رمضان بنية بصيام الشهر كله، قل اللهم إني نويت صيام شهر رمضان، يعني النية تنطلي بهذا المنطق على كل رمضان حتى وإلا يجدد النية كل ليلة. هذا رأي المالكية رضي الله عنهم ورأي الإمام أحمد وكثير من الفقهاء، أن الإنسان يجوز أن ينوي لرمضان نية واحدة في البداية. يعني أنت الآن نويت خلاص الصبر، أنت الآن نوينا بإذن الله، ولا في حد نوى نية أخرى؟ إن شاء الله إحنا نوينا أن نقوم إن شاء الله شهر رمضان إيمانا واحتسابا بوجه الله الكريم كما أمر ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نية. أيضا العلماء تحدثوا عن مسألة أيضا السحور. أنا إذا قمت لأتسحر في الناس بالذات تخليها يعني على آخر يعني مثلا قبل الأذان يعني نهديها شوية يعني دو يعني والقابل أذن ولا لسه؟ لا طب دي يعطيني مية، وفكر خزان بيملأه يحتاج منه بقية اليوم. انت مش جمل، لا الجمل له تركيبة وانت ليه تركيبة، ها يعني الجمل في التسليح الجولي له خزان مستفينة في الصحراء، فيفضل يشرب يشرب يشرب كما صنع خالد بن الوليد لما امره ابو بكر ان يلحق المسلمين ان يلحق المسلمين بالشام. عمل ايه؟ عبر من العراق عبر الجزيرة في الصحراء، وكان الأدلة اختاروا له طريقين، طريق معروف وطريق وعر في الصحراء. فقال الطريق المعروف سوف يترقبون فيه، ممكن يكون يعملوا لنا كمائن يضيعوا الجيش فيه خلف الجبال وفي وهاد الصحراء. فسلك الطريق الوعر، فماذا صنع؟ قالت كتب السير انظر الى عبقرية هذا الانسان العظيم، عبقرية اي مسلم، لان المؤمن كيس الفقر لا اذكى من المسلم. ولكن المصيبة يعني في حلقاتهم ما تشوفوها ان شاء الله في قناة الشرق عن هذا ديننا الموعد صار 10:30 ان شاء الله عن كان عن مدرسة في رمضان، حلقات مهمة في رمضان ان شاء الله سوف تروى كل جمعة ان شاء الله. تكلمت وقلت ان هناك سوره في كتاب الاسلام سوره الحديث كلنا يعرفها صح ولا لا؟ لو جئنا بألف ماكينه مصنوعه من الحديد كم نسبه كم منها صنعها مسلمون من الألف؟ ولا واحد صح ولا لا؟ ولا واحد. وعندنا سوره تسمى سوره الحديد، يعني الراجل الانجليزي اللي اخترع ما عنده سوره الحديد، الامريكي اللي صنع، الالماني اللي صنع، انا عندي سوره الحديد. لذلك ربنا سوف يحاسبنا على هذا التقصير يوم القيامه، هذه مصيبه اخرى سبحان الله. احنا بس نتناقش ان ده كوب وصل شويه وده نحيف تهذب شويه وده سواك وده، احنا هننظر لهذا المثال حب. يعني قلت ضربت مثالا، عندنا في مصر العوام من الناس يقول لك على اعزك الله الاستحمام، والله انا هاكل اغسل بيتي جثه، يعني يسمى الجثه بايه جثه؟ طب بالله عليك واحد غسل بيتي يطلع يلبس ايه؟ الكتب صح ولا لا؟ يبقى يرجع لك تاخده من شغل كويس ان يرغب جثته ويغتسل جثته يا لكن ياخذ جثته يعني ايه على التلبيه؟ طب ليه؟ يقول الجثه دي لما تاخذ جثتك تسميه جثه، طب جثه يطلع يلبس الكتب السلام عليكم نصلي اربع تكبيرات والسلام عليكم. يعني انتهينا منه، ده ينفع ينفع يعمل ينفع يبني حضاره سبحان الله. خالد رضي الله عنه سقى الابل عللا بعد مهلك، علل بعد مهل يعني ايه؟ ولازم نفهم لغه عربيه، يعني مصيبتنا اننا كاننا كارهين اللغه العربيه. قلت يعني ايه؟ يا اخي خف شويه، طب اتكلم بالعاميه. عاميه ايه؟ يا اخي عايزين نفتكر لغه القران سبحان الله. المهم سقاها عللا بعد مهل يعني يعني يعطشها ثم يسقيها، يعطشها ثم يسقيها، ثم خاط مسافرها. ما يعني الفم انا عشان اولادنا يقول لك يعني انت تجيب كلام المسافر ها؟ ما طبعا مش هقولها من شفاه الابل، لا شفاه الابل ده بالاعلانات ما تنفعش، هي اسمها مسافر، هي كانت اللغه العربيه الابل سبحان الله. يعني من باب التخفيف المسألة شوية، كنت مرة في كندا في زيارة أخ، فدخل ابنه في الإعدادية، الولد نصف عربي ونصف إنجليزي يتكلم، فقال له ليه يا فلان أنت جيت يعني خرجت اليوم مبكر من المدرسة؟ قال له أصل المدرسة غاب. قال له لا يا بابا، المدرسة دي أنثى مؤنث، إذا تقول المدرسة غابت. قال له طيب. أبوه سأل قال له غابت ليه؟ قال له أصل هي حاملة. قال له يعني إيه حاملة؟ قال له يعني في بطنها نظيف يعني. قال لا هي تبقى حامل، قال له إزاي؟ كام مؤنثة؟ قال لا سيدنا الشيخ يجاوب، أوه ده أنت عايز تعرف أنت وأبوك يعني سبحان الله فضيلة. فمصيبتنا اننا اللغه كما خصمنا اللغه، كان اللغه يعني تقول لنا ابتكارنا تعرف سبحان الله. طب ليه؟ والله ابدا اللغه العربيه ما اجملها وما احلاها. المهم خاف مسافرها ليه؟ كي لا تاكل من الحشائش وهي سائره في الصحراء. عندما تاكل يبقى في طاقه، يبقى تستهلك الماء الذي خزنته. المهم سبحان الله العظيم استغرقت الرحلة في الصحراء 10 أيام متواصلة، في اليوم الثامن فرغ المياه التي مع الجيش كله، واجتمع كبار القوات مع خالد لدراسة المسألة ما في الصحراء ماء. انظر يا أخي أجدادنا كم تعبوا، كم تعبوا، أنت تعبان وأنت جالس على الموكيت وفي تكييف وواقف شوية وسند ظهرك والسماعات موجودة والسيارة تروحك على البيت، ورغم ذلك الاخوات النساء ربنا يبارك فيهم حتى بيشتكوا من بعض، يقول لك بعد الصلاه لا ندفع في ايديه يا ستي، يقول لك الاطفال الله انتوا جايين يعني عايزين ندردش ولا عايزين نسمع؟ نسمع. فقال خالد لنذبح بعضا من الابل ياكل الجيش لحومها وناخذ الاكياس سبحان الله المخزن فيها الماء، تشرب منها بقيه الابل والخيول ونحن نشرب بقية الماء الباقي ولنختصق في الوضوء أو خلنا يتيمم سبحان الله. فبهذه المسألة استطاع خالد أن يصل إلى مشارف سالما غانما بجيشه، لم يفتقد ولا جندي واحد لا من العطش ولا من غيره، ولم يفتقد حتى الإبل التي معه. هذه العبقرية عندما يعني تعمل لله وتخلص لله عز وجل. هذا العربي البدوي الذي نشأ في الصحراء، ولما ذهب للهجوم على الفرس فسبحان الله وجد لما سدوا عليه النهر وركت السفن على إبقاع النهر، فقال خلي لابن أن هناك منبعا يأتي منه الماء، لازم في شيء يجيب الماء. الماء إيه اللي يخليه ينخفض مرة واحدة كده؟ هما عندهم قناطر كانوا متقدمين، أغلقوا عليه القناطر، فالماء ما فيش ماء، خلاص الماء لا يأتي، قنطرة سدت ما في ماء. رفت السفن على قاع النهر، خارج بعبقريته الفذة، لابد أن سبحان الله أن هناك منبع، وسار بكثيبة الأهوال معه حتى صار إلى المنبع، فتح القناطر وانتهى درس علم الهيدروليكا والعلم المياه والعلم الأنهار. وإحنا بنفضل ندرس في أولادنا ودولة بيطلع جاهل ابن جاهل لو عارف يمينه من شماله، سبحان الله. لماذا؟ لأنه علم تلقيني، علم تلقيني مكتب من كتابه بس، ولم نقرأ هذه لازم في المنهج، لم نقرأ يقول في المنهج، سبحان الله. يجي المسجد ولا شيخ عمر ده بيلعب بس عامل العصر، يا عم احنا ما خلينا قاعدين خالص كده، خلاص يوم الجمعه لازم تدور معاكم الخاص خلاص خلاص مش هتوحدوه. لا اله الا الله، انت تقوم للسحور خلاص. مش ممكن واحد متعود ان ياكل الساعه مثلا الثالثه صباحا صح ولا لا؟ هو في ناس متعود لا الثلاثه اربعه هو مما يصحى يعني، ما بقول لك انا عايش ليه يعني، انا صاحي بقى انا اعيش انا اكل اذا انا موجود خلاص اعيش. فانت غير متعود على القيام في هذه اللحظه، فاذا اكلت في هذا الوقت هذه نيه للصيام ايضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركه، يعني بعض المثمرات، علبه زبادي، شيء كده طيب، يعني كوب من اللبن. لما يقول لك انا فلان عزمك على السحور، عزمنا على السحور في السحور ازاي يعني ناكل روح الفجر وصلاه الشفع؟ سبحان الله، ياكل من ما له شعر حلاوه صلاه الفجر ولا. هذا امر. الامر المهم جدا وانا دايما اوصي به واوصيك اخواني في خاطره العشاء بالامس في المسجد على مساله الافطار. اذن المؤذن، حناميك على المعده، حناميك باللغه العربيه يعني ايه بالبلدي كده على مهلك شويه، خليك حنين عليها يعني ما تعتبرش معدتك زوجتك تنتقل منها، لا انا عايز معدتك ترعيها. ترعيها كيف يعني؟ المعدة نائمة على مدى ساعات طويلة، نائمة 15 ساعة، شوف فيه من قبل الرابعة ها إلى السادسة، أدينا كم ساعة؟ 14 ساعة وما يقرب من 15 ساعة، المعدة في حالة نوم. طيب النائم عندما توقظه تعمل له إيه؟ قلت لك نائم، المدرسة الصباح، الولد عنده 6 سنوات تقول له إيه؟ حسن صح ولا لا؟ حسن شوطه ينفع؟ ابننا بيضحك مش ممكن تقيمه بعوض. المعدة هكذا، المعدة تريد منك هدوء، بمعنى أنا تاكل تمرة تمرتين ثلاث شربة ماء، تبدأ المعدة تتنبه أن هناك شرا سوف يحاق بها بعد قليل، في امر في معركه قادمه، في امر غير طبيعي هيحصل، تبدا تتنبه سنه سنه، لكن مره واحده تبقى مصيبه. وبعدين تذهب لصلاه المغرب، كان المسجد قريب ويفضل هذا، تذهب لصلاه المغرب، تبدا المعده في ايقاظ الحمض المعوي والحمض المعدي الاعصاب نفسها تتنبه ان في امر في معركه قادمه، سبحان الله. لكن معركه مره واحده تبقى مصيبه. يا اخي المدرب بتاع الكوره ها قبل ما ينزل اللاعب يعمل له ايه؟ يسخن، والله يرضى عليك يسخن، خليه يفضل هديه في ليه؟ اول ما يشم ريحه الشياط ينزل. والله كنت اقول لاخواني كنت في اوروبا فبيشاوروا لي ورقات بيقولوا ده النادي الانجليزي الشهير مش عارف نادي ايه؟ مش عارف انا كده هو ده النادي ارسنال ما شاء الله خبراء يا اخي ما شاء الله احنا معانا خبراء مالوا الفريق ده؟ قالوا ده من اشهر الفرق كده سبحان الله. فقلت لهم وفي نظام احتراف؟ قالوا ايه؟ قلت لهم نظام الاحتراف هم لما يعيبوا عليك من مساله الرق، بيقول لك الاسلام كان فيه رق، لا الاسلام كان الاسلام جاء فحرر الرق. مساله احتراف دي هي الرق بعينه، يشتروا اللاعب والمدرب يقول له ايه؟ لا تأكل كذا فكل كذا، لا تذهب إلى بيتك اليوم، تنام على جنبك الشمال، تقف على رجلك مش عارف كأنه أنت عايز عبودية أكثر من كده، فهو اشتراها، يقول الباع اللاعب باعه، فهذه مسألة رق سبحان الله. المهم أنت عندما تقر بالمعدة الحمد لله بدأت تستيقظ، صلي، تبتدي هي تستعد، ثم تأتي إلى قضية الثلث، وأنا أقول ده كيف نقيس الثلث؟ كيف؟ أولاً ليس هناك مقاييس تقيس الثلث. العلماء بتوع التشريع بتوع الفسيولوجي عملوا ايه؟ جابوا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن الثلث للنفس ده هو المطلوب لمساحه حركه الرئتين في الشهيق والزفير يساوي تماما ثلث حجم المعده. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. يعني الرئتين تريد هذه المساحه حتى تتنفس. طيب انا جد لها 99% طعام. طب راح المين هي مرة 33 هي شراكة بينك وبين المعدة. 33 اكل 33 شرب 33 وثلث نفس هوا الهوا الله يرضى عليك. انت اللي تطبق اطار السيارة في 28 في 32 صح ولا لا؟ انت المعدة مثلا المضبوطة على هواء 50 لا انت تحتاج اول طعام 200 وبعدين ضوء 50 ايه ما فيش ولا 50 ملي حط. فهي المهم ان تقوم من على الطعام هذه القضية وما تزال لك رغبة مش لغاية يعني ما انت ما فيش يعني استطاعة انك تدخل شيء لا لا لا بالعليك تطلع عشان كيف يعني تطلع الرجل عشان ازاي لو تركع يا فطار تشعر ان خلاص روحك تطلع لا يا اخي حلق هو بالله عليك في غير رمضان انت تاكل كم اكله في الوقت الطبيعي يعني كم اكله كده نقول ثلاثة يعني معنى انك تصدق لكن ثلاثة طيب في رمضان لازم ناكل كم اكله اكله ونص شوف انت برضه المصر ان السحور يعني في ناس يقول لك لا ده لازم في السحور اكل كذا وكذا لان ده بياخد اكبر شوف اكبر او اعظم يعني اسهل ماده تاخذ في المعده هضم في مواد معينه زي البقوليات اكثر ما فيها بهضمها كله اخر مده لها 6 ساعات ومفيش 6 ساعات اقل من كده يعني احنا طبعا اطباء وعلوم التغذيه قاعدين في عين الكلام بين اهل التخصص لكن يعني سبحان الله قول 6 ساعات انت اجبت الساعه الثالثه يعني اخر شيء هو كان الساعه كام صباحا؟ 6 ساعات اذا هو مش مخزن صح بقدر انك يعني تقذف اكبر كميه ممكنه في اقل مده ممكنه لايذاء المعده باكبر اذى لا ليس هذا من الدين محمد. وبعدين في نقطه اهم انت اليوم امان عليك انت وزوجتك لو عندك ميزان ها او عد على الصيدليه اوزن نفسك ها وليله العيد انت كنا من اهل الدنيا وبقينا بقيه رمضان ايضا زن نفسك لو لم تنقص 3 إلى 5 كيلو جرام انت ما صمت رمضان اما تريد النهارده تزود نفسك تطلع 70 فاخر رمضان 95 لا لا لا صمت ايه هو شهر الطعام ولا شهر الصيام هو اسمه شهر الصيام يعني اريح يا اخي السموم التي ناكلها والله لو يعني درستم دراسه مستفيضه في طبيعه الطعام الذي ناكله لقللت منه لتقليل الضرر الداخل مع الطعام يا اخي عندنا طعام نقي في اي حته في العالم يقول لك البايو مش البايو اكل والله ده في الطعام وما تدري سبحان ما فيه فقلل منه هذا امر الامر الاخر لو انت رجل مشغول جدا بالعمل ولا تستطيع ان تفتح المصحف كثيرا تعمل ايه اقرا عقد كل صلاه 4 صفحات وان استطعت قبل الصلاه 4 وبعد الصلاه 4 على اخر رمضان ربما تنهي المصحف مره او مرتين لكن لو لم يكن عندك الا عمل لغايه العصر مثلا تعال فتره العصر انت او الفتره اللي تستطيع قبل العصر فيها قيلوله او غيره اقرا من القران جزءا وبعد التراويح اقرا جزءا حتى تستطيع ان تتدبر في كتاب الله عز وجل. بقيت نقطه هامه ايضا اريد ان انبه اليها في رمضان يكاد يحرم علينا ويعني لا اريد كلمه حرام بمعناها المصطلح يعني ان نحن دائما كثيري الولائم في رمضان فالضغط في الولائم على من؟ على اخواتنا النساء على الزوجات لا جايين بكره عائله فلان وعائله فلان او عائله فلان ضيوف عندنا او تظل المراه يوم ويومان كاملة سبحان الله صبر او معها من يساعدها او يقصد بمفردها او هي وابنتها الى اخر هذا، وانت لا تساعد في شيء. وبعدين بعد ما تضع لكم الطعام عليها، بعد ان تاخذ انت اصدقائك وتذهب الى المسجد لصلاه التراويح، هي تبدا ازاله اثار العدوان. فلما عبرنا تزيل اثار العدوان يكون هي اصلا اعتدي على على على سيدويتها ككيان بشري. بالله عليك تيجي تقول لها والله انت انا شايف كده ايمانياتك ضعيفه، انت ليه ما تصليش العشاء؟ انا شايف ما بصلي غير ثمان ركعات، ليه غير تصلي اصلا؟ فانت قد اذيتها في هذا الامر. فنحن صح الشهر هو شهر الكرم وان رجل كريم، ولكن يجب الا يتكلف بعضنا ببعض. اتدري ماذا كان عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن صفات عظمته؟ كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. يعني الموجود ياكل منه، غير الموجود لا يتكلف. وانت عندما راينا الناس اول امس وامس بالنهار بالضبط كاننا قادمين على مجاعه وقادمين على حظر تجول، والناس يعني في خير قال مثير سبحان الله. حتى قال احد الوزراء المسؤولين عن التموين والتربيه في احد البلاد، قال نستهدف في شهر رمضان، دوله مسلمه نستهدف في شهر رمضان استهداف 17 شهرا في غير رمضان، سنه ونصف في شهر. يبقى بالله عليك علاوة على ما نلقي في القمامة من الطعام والشراب، نحن محاسبون على هذا. يجب أن نراعي مثل هذه الأمور، ونحن في بداية هذا الشهر الكريم. بقيت نقطة صغيرة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين كل يوم اثنين إن شاء الله لنا خاطرة أو درس بإذن الله في التراويح في مسجد صوار مسجد حسن الشيخ اللي هو محمد حسن الشيخ اللي هو كل يوم في درس الاثنين إن شاء الله، لا يعود بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله رب العالمين. ولكن عدد اثنين هذا قادم بعد غد ان شاء الله، هذه لي محاضرة في غرفة تجارة الصناعة، ارجو ان تحضرها الساعة 9 ان شاء الله في جائزة دبي ان شاء الله في القرآن الكريم باذن الله رب العالمين. ارجو ايضا ان تحضروا لاخواننا من العلماء وزملائنا من دعوة وزوجاتهم ايضا يحضرنا، لانها محاضرة هامة جدا باذن الله. كثروا عدد المسلمين عندما نرى، يعني انت عندما ترى الفاجر والفاجرة والمطرب والمطربة حولوا الاف، يا اخي عايزين العلماء يحولوهم من قلوب المؤمنة. الواحد من المحيطين بالعلماء بمليون من هؤلاء الذين ندعو الله الله بالهداية سبحان الله. نقطة أخيرة، إياك والشيطان الموجود في بيتك. التلفزيون شوف عارف ازاي التلفزيون، انا ما قلتلوش على الله هو اللي سبحان الله هذا الجهاز يا سيدي لا داعي لاستخدامه، اعتبر انه غير موجود والله في شيء طيب يعني شوفه، ولكن انا والله قلبي ينزف بدمع واسد مما يحدث ومن هذا الكم العجيب من هؤلاء الذين يريدون تضييع وقت المسلمين. ولذلك اقول لك حكمه افهمها، علامه المقت الكره من الله والعياذ بالله الغضب من الله، علامه المقت اضاعه الوقت. هؤلاء لا يضيعون اوقاتهم، يضيعون اوقاتهم واوقاتنا واوقات المسلمين، انت لا تجري وراءهم. قال الناس للحسن البصري يا حسن اللحم قد غلى والاسعار، قال ارخصوها، قالوا كيف نرخصها؟ قال استغنوا عنها.